بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ليوم الدين، أما بعد. معنا هذه المرة وفي هذه الحلقة إن شاء الله قصة رجل كان كريما يطعم المساكين، وكان هذا الرجل قد أغناه الله عز وجل وأعطاه من الجنان ومن المزارع ومن الخيرات الشيء الكثير، وكان كلما حصد ثماره أعطى جزءا منها للمساكين والفقراء، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، ولهذا بارك الله عز وجل له في رزقه، وما نقص مال من صدقة، بل إن الصدقات والزكوات والخيرات تبارك في الأموال وتنميها وتكثرها. وهذا الرجل للأسف كان عنده أولاد لئام لا يحبون ما يفعله أبوهم، هذه أموالنا لما يعطيها للمساكين والفقراء؟ فلما توفي أبوهم وورث أولاده هذه الجنان وهذه الضياع وهذه المزارع وهذه الخيرات، اتفقوا على أن يحرموا المساكين منها ويقطعوا الصدقات ويمنعوا الخيرات ويوقفوا كل سبل الخير. فاتفقوا في ليلة في يوم من الأيام، قالوا غدا سوف نحصد الثمار وسوف نمنع كل فقير يأتي إلينا وكل مسكين يأتي ويتوسل إلينا، نمنعه ولن نعطيه شيئا كان يعطيه أبونا لهم. المساكين لا سبيل لهم إلينا بعد اليوم، وهم فرحين وهم يخططون وهم يمكرون ولا يشعرون أن الله عز وجل يسمعهم، والله عز وجل يطلع إليهم، لأن هذه الأموال ليست لهم، هي مال الله عز وجل، وللفقراء في الأموال حق معلوم، والله جل وعلا أمر الناس بالصدقة والزكاة وآتوا حقه يوم حصاده. وفي تخطيطهم ومكرهم نام الثلاثة الأشقياء، منهم أحدهم كان فيه شيء من العقل وفيه شيء من الفهم، وكان يقول لهم اتقوا الله، لما لا تعطوا الفقراء جزءا يسيرا، ولكنه رضي بكلامهم وسكت عنهم. وهم نائمون إذا بربنا جل وعلا يرسل على مزارعهم وعلى حدائقهم وعلى خيراتهم ريحا من السماء فيها نار، فإذا النار تأتي على مزارعهم كلها فتحرقها وهم لا يدرون وهم لا يشعرون. انظروا ماذا يقول الله عز وجل عنهم: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. نعم، في الصباح قام الناس أولئك الثلاثة من نومهم في أول الصباح الباكر قبل أن يأتي الفقراء قبل أن يأتي المساكين، قالوا لنذهب مسرعين إلى حرثنا إلى مزارعنا إلى حدائقنا فنقطع الثمار ونحصد الثمار قبل أن يأتينا أي مسكين. فانطلقوا مسرعين في الصباح في الفجر الباكر، كل منهم قادر وقوي على قطع الثمار وحصدها، وهم يتخافتون، يسر بعضهم إلى بعض: ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، أبدا بعد اليوم ما في مسكين يأتي إلينا وما في فقير، انتهى عهد المساكين وانتهى عهد الفقراء وانتهى عهد أولئك الضعاف والأيتام الذين يأتون إلينا، هذه أموالنا هذه خيراتنا، الآن بعد أن نتعب وبعد أن نكدح وبعد أن نفعل يعني كل هذا التعب طوال تلك السنين ننتظر الأموال، يأتي الفقراء هكذا بسهولة يأخذون أموالنا ويأخذون خيراتنا. انظر ماذا يقول الرب جل وعلا في وصفهم: فانطلقوا وهم يتخافتون. يقول الله عز وجل انظر متى خرجوا، خرجوا في الصباح الباكر: فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين. فإذا بهم يمشون ويمشون حتى وصلوا إلى حديقتهم، إلى مزرعتهم على حسب الطريق الذي يعرفون. طوال حياتهم يأتون إلى هذه المزرعة، فلما رأوها قالوا: أين حديقتنا؟ أين مزرعتنا؟ لا نرى شيئا، هذه أرض محترقة، هذه أرض ليس فيها خير أبدا، ربما أخطأنا الطريق. رجعوا مرة ثانية يبحثون عن الطريق الصحيح، نفس الطريق. رجعوا فإذا الحدائق كلها محترقة. أين حديقتنا؟ أين بستاننا؟ لابد أننا ضللنا الطريق. فإذا بهم لما تأكدوا أنها حديقتهم، وأن الله عز وجل أرسل جنديا من جنوده هذه الريح وتلك النار أحرقتها في الليل وهم نائمون، اعترفوا بذنبهم وقالوا: قد حرمنا من هذا الخير. تكلم هذا الرجل الشاب الذي كان بينهم وينصحهم، قال: ألم أقل لكم لولا تسبحون الله، لولا تستغفرون الله، لولا تتوبون إلى الله. اعترفوا بذنبهم، ولكن بعد ماذا؟ بعدما ضاعت الدنيا أمام عينيهم. فلما رأوها قالوا إنا لضالون، بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا: يا ويلنا إنا كنا طاغين. اعترفوا بذنبهم، علموا أن هذه عقوبة من الله عز وجل، ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. نعم، هذه الأموال التي بأيدينا هي في الحقيقة مال الله عز وجل. الله عز وجل قسم المال بين العباد، فجعل منهم الفقراء ومنهم الأغنياء. يبتلي الفقير يراه يصبر أو لا يصبر، ويبتلي الغني فيراه يشكر أو لا يشكر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: انظروا لأجر الذي يعطي المساكين ويعطي الفقراء. يقول: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري. يعلم أن هناك عراة في بعض بلاد المسلمين، فيرسل إليه ثيابا يكسوه من العري. قال عليه الصلاة والسلام: كساه الله تعالى من خضر الجنة. الله أكبر، وعد على الله أن يكسيه من خضر الجنة وثياب الجنة. قال: وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله تعالى يوم القيامة من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله تعالى يوم القيامة من الرحيق المختوم. هكذا هي الدنيا. نعم، إن الدنيا من أراد أن يجمعها كلها شتت الله عز وجل شمله وجعل فقره بين عينيه. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يوم من الأيام كان يمشي مع أصحابه، فرأى جديا أسك، أي جدي مقطوع الأذن وهو جيفة، أي ميت منذ زمن، جيفة أنتنت رائحتها. فقال لأصحابه، يريد أن يبين لهم حقيقة هذه الدنيا، قال لهم: من يشتري هذا الجدي بدرهم أو درهمين؟ قالوا: يا رسول الله، والله لو كان حيا ما اشتراه أحدنا، لو كان حيا ما في أحد يشتريه. لما؟ لأنه فيه عيب، مقطوع الأذن، الناس ما تشتري الذي فيه عيب، كيف وهو جيفة ميتة؟ قال عليه الصلاة والسلام: للدنيا أهون على الله من هذه عند أحدكم، من هذه عند أحدكم. وما الحياة الدنيا إلا متاع، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ابن عباس رضي الله عنهما يوم من الأيام يقول لأصحابه إنه يوم القيامة يحصل أمر. اسمعوا ما الذي سوف يحصل. يؤتى بامرأة عجوز قبيحة المنظر، أمام الناس يوم القيامة، شعرها أشعث، أنيابها بادية، لونها أزرق، منظرها بشع، ينظر الناس إليها يوم القيامة. تخيلوا منظرها وتخيلوا شكلها. فيقول ابن عباس يصور هذه المرأة بمنظرها القبيح، فيقول الله عز وجل للناس يوم القيامة: تعرفون من هذه؟ فيقول الناس في الحشر في المحشر: نعوذ بالله من معرفة هذه، أعوذ بالله، من يعرف هذه؟ فيقول الله عز وجل للناس: هذه الدنيا التي كنتم لأجلها تتقاتلون، هذه الدنيا التي كنتم لأجلها تتقاتلون. فيأمر الرب جل وعلا بها إلى النار، فتسحب إلى النار فتنادي، فتقول: ربي، وأين أتباعي؟ وأين أتباعي؟ أي الذين باعوا دينهم لأجل هذه الدنيا، الذين تركوا الصلاة وهجروا القرآن لأجل هذه الدنيا، الذين باعوا دينهم واشتروا بدينهم ثمنا قليلا. فتقول الدنيا: أين أتباعي يا رب؟ فيقول الله عز وجل: ألحقوا بها أتباعها، ألحقوا بها أتباعها. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. نعم، هكذا هي الدنيا. اتفقوا ومكروا على أن يمنعوا الفقراء من أموالهم وحقهم، فدمر الله عز وجل ملكهم. الدنيا قصص وعبر، من اتعظ بمن حوله فهو السعيد، ومن اغتر بها فقد اغتر بالدنيا. حتى نلقاكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.